وما كان من المشركين إن إبراهيم كان أمة اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله